بأنه لم يعطي الصلاة حقها فحول صلاته إلى نافلة، ثم بعد ذلك يشرع في أداء الصلاة المفروضة. ينبغي المؤمن الحذر من الوساوس، فإذا أيقن أنه دخل في الصلاة المعينة الفريضة ظهر أو العصر ثم وسوس يلغي هذه الوساوس ويستمر في صلاته ويكملها، لأنه إذا تساهل مع الوساوس لعب عليه الشيطان وأشغله. فالواجب في مثل هذا الحذر من إعطاء النفس هواها بالوساوس، وإذا أحس بشيء يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستمر ما دام يعلم أنه دخل في الصلاة على بصيرة، فإنه يتممها ولا يلتفت الوساوس بالكلية، بل يلغيها ويحذرها لئلا يفتح بابا للشيطان عليه فيؤذيه. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: أشكو لكم حالي في أعمالي الخيرية أو المشاريع الخيرية التي أساهم فيها، حيث أنني إذا فكرت في أعمال أو مشاريع خير أجد الشيطان يدخل علي فأتوقف عن عملها رغم أن لها فائدة، فأفتوني ماذا أفعل؟ يعني من الشيطان الواجب الحذر. إذا فكرت في بناء المسجد أو في صدقة على فقير أو صلة رحم بادر ولا تلتفت وساوس الشيطان، احذر. إذا فكرت في خير فبادر به، من بناء مسجد، من صلاة نافلة، من صوم نافلة، من صدقة، من سلام، من رد سلام، بادر ولا تلتفت إلى وساوس الشيطان، احذر تفريط الشيطان، وتعوذ بالله من الشيطان، وأرغب أنف الشيطان، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبادر بالخير. جزاكم الله خيرا من سماحة الشيخ. السائل من الجزائر له هذا السؤال، يقول: سماحة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في الطرق الصوفية وخاصة الطريقة التيجانية؟ أرجو الجواب الكافي والشافي حول سؤالي. الواجب الحذر من الطرق الصوفية المخالفة لشرع الله كالتيجانية والقادرية والنقشبندية ونحو ذلك، يجب الحذر منها، ويجب أن تكون تابعا للسلف الصالح، تعتمد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه السلف كالأوزاعي والشافعي وأحمد ومالك وغيرهم من أئمة الإسلام، وقبلهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. عليك أن تتبع ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وذلك باتباع الكتاب العزيز والسنة المطهرة والعناية بذلك، هذا هو الدين وهذا هو الخير. أما الصوفية أصحاب الطرق المنحرفة فالواجب الحذر منهم، ومنهم التجانية، فالواجب الحذر من طريقة التجانية وغيرها من الطرق الصوفية، قادرية، نقشبندية، خلوتية، غير ذلك. الواجب الحذر، وأن تتبع ما كان عليه سلف الأمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام وقبلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تجتهد في معرفة سيرة الصحابة وأتباعهم بإحسان وتسير على ذلك. ومن ذلك ما كتبه الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه وفي كتاب التوحيد، وما كتبه عبد الله بن أحمد في الرد على أهل البدع، وما كتبه غيرهم من أئمة الإسلام، ومن ذلك شرح الطحاوية وكتاب الطحاوية لابن أبي العز الشرح والمثل الطحاوي رحمه الله، وغيرهم من أئمة الإسلام الذين ألفوا في طريقة السلف الصالح، تجتهد في ذلك حتى تسير على النهج الطويل على النهج القويم، وتبتعد كل الابتعاد عما عليه المتصوفة المبتدعة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل مصري يقول: أحد الأشخاص الذي يتوجه بالدعاء إلى الله عند قبور الصالحين، فهذا هو التوسل بالأولياء والصالحين، والتوسل جائز شرعا، وهو بطلب من الله متوسلا إليه بهذا الولي، عسى أن يكون هذا الدعاء أو دعاء السائل مقبولا، وليس في ذلك ما يتنافى مع العقيدة، لا فرق في ذلك بين الحي والميت. والدليل على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أعمى فقال له: يا رسول الله، أطلب من الله أن يرد علي بصري. فقال له: اذهب فتوضأ وصلي لله ركعتين، ثم قل: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا سيدي يا رسول الله، توسلنا بك إلى ربي ليرد علي بصري،

أن يعينها لك لا بأس، إذا كان حي حاضر قادر لا بأس، مثل ما كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه وأن يواسيهم مما أعطاه الله من المال وأن يدعو لهم لا بأس، مثل ما قال الله عن موسى في قصة موسى مع القبطي فاستغاثه الذي من شيعته على العدو فأغاثه موسى وقتل القبطي، يعني موسى حي حاضر يسمع الكلام. وهكذا في الحرب إنسان مع إخوانه في الحرب في الجهاد يتعاونون في قتال الأعداء، هذا العين بالسلاح وهذا العين بالصوت وهذا العين بفرس وهذا العين بغير الدرق إلى غير ذلك، وهكذا في الدنيا يتعاون في المزرعة يعين في مزرعته يعين في بيعه وشرائه حي قادر حاضر، يتعاونون في المزرعة في البيع والشراء في بناء البيت لا بأس، حي قادر حاضر لا بأس، أما ميت أو غائب لا لا يستعان به شرك أكبر. والمشركون ما كانوا يعتقدون أنهم يخلقون أو يرزقون، لا المشركون يعبدونهم لأنهم زعموا يشفعون لهم يقربونهم إلى الله عز وجل، هذا زعمهم، ما كانوا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون أو يرزقون. قال الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، قال سبحانه قل من يرزقكم، يعني قل لهم يا محمد من يرزقهم من السماء أم يرزق السماء والأرض ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقول الله، يعترفون بهذا. وقال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عندهم، ما قال يقولون هذا خالقون او رازقون لا، يقولون هؤلاء شفعاء عند الله، هم يعلمون ان الخلاق الرزاق هو الله، وانما يعبدون الاصنام لان تشفع لهم بزعمهم، وقد ابطلوا في هذا. وقال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله، يعني يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله، قال الله جل وعلا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفر، سماهم كذبه وسماهم كفره، كذبه ما يقربونها الى الله، وهم كفر بهذا بدعائهم اياهم وذبحهم لهم ونذرهم لهم، هم كفر بهذا سواء كانوا انبياء المعبودين أو صالحين أو ملائكة، من عبدهم كفر باستغاثة بهم بنزله لهم بنبهه لهم يقول أنهم يقربون إلى الله سبحانه أنهم يشفعون، هذا دين المشركين، هذا دين عباد الأصنام يزعمون أنها تقربهم من الله وتشفع لهم لأنها تخلق وترزق. فالذي يأتي البدوي أو الحسين سيد الحسين أو غيره أو القاضي الشيخ عبد القادر الجيلاني أو يأتي غيرهم يسألهم يستغيث بهم، هذا قد جعلهم آلهة مع الله، وهذا هو الشرك الأكبر. وهكذا إذا أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه يستغيث به هذا الشرك الأكبر. فالواجب الحذر، الواجب على السائل وعلى غير السائل الحذر من هذه الشركيات وعدم الالتفات إلى دعاة الشرك من علماء السوء وقادة السوء، نسأل الله العافية والسلامة. نعم اللهم شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامج نور على الدرب. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية، زميلي المهندس فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد عبد العزيز خميس. إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.